الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وهو المالك له، ولا يقع فيه شيء إلا بأمره وقضائه وتقديره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتعين على المسلم أن ينسب كل أمر يقع في هذا الكون إلى مدبر الكون وخالقه، إلى الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتعين على العبد أن يعلق جميع أموره بالله عز وجل، فلا يسأل إلا الله، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يستعين إلا به، فهو النافع الضار، المعطي المانع، المحيي المميت، الذي بيده تصريف هذا الكون. وليتذكر قوله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حيث نجد بعضهم يتلفظ بألفاظ يجعل فيها الله عز وجل كالمخلوقين، كقول البعض: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وأعوذ بالله وبك، أو أعتمد على الله وعليك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يسوي فيها المتكلم بين الخالق والمخلوق. وذلك خطأ كبير وجرم عظيم، وبخاصة إذا قصد الإنسان حقيقة ما يقول، وظن أن الله والمخلوقين قدرتهم متساوية فيما يريد ويسعى إليه. ولقد نهى صلوات الله وسلامه عليه عن مثل ذلك، حيث نهى أن يقول الإنسان: ما شاء الله وشئت، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يقول في هذا الشأن: ما شاء الله ثم شئت، فيجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله عز وجل. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت، قال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فقد أنكر صلوات الله وسلامه عليه على هذا الرجل قوله: ما شاء الله وشئت، حيث جعل مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم في رتبة مشيئة الله عز وجل. وقد ذكر الصحابي الجليل عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بل قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فقد أنكر عليه الصلاة والسلام على ذلكم الخطيب قوله: ومن يعصهما فقد غوى، حيث سوى بين الله عز وجل وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه قد وقع في أمر منكر لما قال له: بئس الخطيب أنت. إن الواجب على المعلمين والخطباء والوعاظ أن ينبهوا الناس إلى خطورة هذا الأمر، وإلى أن الله عز وجل لا يجوز أن يساوى به مخلوق أيًا كان ذلك المخلوق، وسواء كان الإنسان قاصدًا لحقيقة ما يقول أو جرى ذلك على لسانه من دون قصد وتفكير في الكلام الذي يصدر عنه، لكنه إن كان قاصدًا فإن الإثم أعظم والأمر أخطر، وقد يؤدي به ذلك إلى الخروج من الإسلام. وإن الأكمل في هذا الشأن أن يذكر الإنسان الله وحده ولا يذكر معه غيره، فيقول: ما شاء الله، أو لولا الله لما كان كذا، أو استعنت بالله، أو اعتمدت عليه، دون ذكر للمخلوق. ولكن إذا دعت حاجة إلى أن يقول شيئا من ذلك فليعقب ذكر الله عز وجل بكلمة ثم، ليظهر أن ما يفعله العبد إنما هو بعد مشيئة الله وإرادته، فيقول: ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله ثم أنت، واستعنت بالله ثم بك، واعتمدت على الله ثم عليك، وما أشبه ذلك. فإن هذا أمر جائز، وإن كان الأكمل أن يقتصر على الله عز وجل فلا يذكر معه غيره. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيما ينبغي أن يقوله الإنسان، حيث قال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أمر لينفعوك لم يقدروا عليه إلا إن كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا إن كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو ما معنى ذلك؟ وفي هذا الحديث منهج رباني ينبغي أن يسير عليه المسلم في تعامله مع الله وفي تعامله مع الناس، وليجعل اعتماده الكلي على الله عز وجل يفوز في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.